الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 29 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكلامنا في هذا الدرس سيكون عن بابين عقدهما المؤلف رحمه الله، وهما باب الاستسقاء وباب صلاة الخوف. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. والمقصود بالاستسقاء صلاة الاستسقاء، وهي الصلاة التي تؤدى لطلب السقيا والمطر من الله سبحانه وتعالى. وصلاة الاستسقاء مشروعة بدلالة السنة، ودل لذلك أحاديث كثيرة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى مشروعية صلاة الاستسقاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال إن الاستسقاء يكون بدون صلاة. واعلم أن الاستسقاء ورد على ثلاثة أنواع: الاستسقاء في خطبة الجمعة، والاستسقاء بدعاء مستقل، والاستسقاء بصلاة. قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. هذا الحديث ذكر فيه عبد الله بن زيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. والحديث فيه مسائل: أولها، فيه أنه يسن في صلاة الاستسقاء أن تؤدى في الصحراء كصلاة العيد، وذلك لأنه أبلغ في الافتقار وأوسع للناس، ولو أديت في الجوامع لصح ذلك، إلا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤدى في الصحراء كما دل له هذا الحديث وغيره أيضا. المسألة الثانية، قال: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، فيه الدعاء في صلاة الاستسقاء. واعلم أن الذي يتبين من مجموع الأحاديث في صلاة الاستسقاء أنها تكون بصلاة ودعاء وتحويل للرداء، لكن ما هو المقدم من هذه وما هو المؤخر؟ من العلماء من قال أن الخطبة تكون قبل الصلاة، ودليلهم هذا الحديث، فإن في ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم دعا، وهذا قول الجمهور. قالوا: فيخطب ثم يصلي ثم يحول رداءه. والقول الثاني أن الصلاة تكون قبل الخطبة، فيبدأ أولا بالصلاة ثم يدعو ثم يخطب ويدعو فيها ثم يحول رداءه بعد ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والذي يقال هنا أن الأمر في ذلك واسع، فقد دلت الأحاديث أو فقد دلت ظواهر الأحاديث على هذا وعلى هذا، فأيما فعل الخطيب جاز، بخلاف العيد والجمعة فإن الخطبة فيهما محددة. العيد تكون الخطبة بعد الصلاة، والجمعة تكون الخطبة قبل الصلاة. وفي الحديث أيضا تحويل الرداء، وهذا هو السنة، وهذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا منه بتغير الحال، فيحول رداءه بعدما يدعو ويقلبه، وذلك الأمر سنة، فلو تركه الإنسان فليس عليه تثريب. والفقهاء يقولون بأنه إذا حول رداءه فالسنة فينبغي أن يدعه حتى يخلعه ويعدله حينما يخلع ثيابه. وفي الحديث أيضا مسألة رابعة، وهي أن عدد الصلاة أو ركعات صلاة الاستسقاء ركعتان، وهذا بالإجماع أجمع على ذلك القائلون بمشروعية صلاة الاستسقاء. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. دار القضاء كما قال المؤلف في آخر الكلام دار لعمر بن الخطاب، بيعت لقضاء دين كان عليه. قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني أن هذا الرجل توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فتكلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع وسلع جبل، ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني مدة أسبوع. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. يعني هل الرجل الذي جاء في الجمعة الثانية وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بتوقف المطر وتحوله إلى الآكام والضراب هو نفسه السائر الأول أو غيره؟ فقال أنس لا أدري. والحديث فيه مسائل عديدة، ومنها فيه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. واعلم أن السنة في الاستسقاء في خطبة الجمعة أن يرفع الإمام والمستمعون أيديهم عند الخطبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل له هذا الحديث رفع يديه. أما عند الدعاء في غير الاستسقاء في خطبة الجمعة فالسنة عدم رفع اليدين، وإنما يكتفي بالإشارة بسبابته كما دل له الحديث في صحيح مسلم قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا وأشار بسبابته. هذا في الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، أما الاستسقاء فالسنة أن يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه بالغ في الرفع حتى كما قال الراوي قال فاستقبل فقال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وبالغ في الرفع، حتى إن بعض الفقهاء من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه أخذ بعضهم من ظاهر كلام ابن عباس في وصفه لرفع اليدين أن صفة الرفع هكذا بأن يجعل بطون أو ظهور اليدين إلى السماء، والحقيقة أنها كما قال جماعة من الشراح أن السنة أو أن المبالغة في رفع اليدين كانت بهذه الصورة، يعني أنه رفع يديه ظهورهما كانت إلى السماء من شدة رفعه ليديه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة فيه مشروعية الاستصحاء، والاستصحاء دعاء الله عز وجل بالصحو بأن يوقف المطر وبأن يحوله كما في الحديث إلى الآكام والضراب، وهذا عند غلبة المطر وخوف الضرر. واعلم أن الاستصحاء لا تسن له صلاة وإنما يكتفى فيه بالدعاء. أيضا في الحديث مسألة رابعة وهي معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا ولم تكن للمطر مقدمات في ذلك الأمر، فإنهم لم يكونوا يرون في السماء شيئا من السحاب، ومع ذلك فإنه لما دعا سقوا مدة أسبوع مطرا متتابعا، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث مسألة خامسة وهي التوسل بدعاء الرجل الصالح، وذلك بأن يأتي الإنسان إلى رجل صالح حي فيقول أدعو الله لي، فهذا الأمر في الأصل جائز، وإن كان لا ينبغي للإنسان أن يطلب من أحد أن يدعو له إلا إذا قصد بذلك نفع الداعي كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. والتوسل بالرجل الصالح الحي جائز، فعله الصحابة هنا وفعله عمر بن الخطاب مع العباس ابن عبد المطلب، وقال حينما خرجوا ليستسقوا: يا اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإن اليوم نتوسل بعم نبيك فاسقنا، وإن نتوسل بعم نبيك. ثم قال: أدعو يا عباس. فكان التوسل لا ببدن العباس، وإنما بدعاء العباس. ولهذا نقول إن التوسل يكون بدعاء الرجل الصالح، أما التوسل بالميت فإن هذا لا يجوز بإجماع أهل السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وهذه الصلاة تشرع عند وقوع الخوف في المعركة. واعلم أن شرع صلاة الخوف هذا من توسعة الله عز وجل على الناس، ومن محاسن الشريعة، حيث إن الله عز وجل قد خفف على الناس في وقت المعركة فصلوا صلاة الخوف. وفي صلاة الخوف يتجلى لنا أهمية ثلاثة أمور. أولا، يتجلى لنا أهمية الصلاة حيث إنها لم تترك في المعركة، وأهمية الوقت لأنه آكد الشروط، فلم يجز لهم الشرع أن يؤخروا الصلاة عن وقتها مع أنهم في المعركة. ويتجلى لنا أيضا تأكد صلاة الجماعة حيث اغتفرت الحركة في الصلاة، وذلك لكي يؤدوها جماعة. ويتجلى لنا أيضا أهمية الجهاد حيث اغتفرت الحركة في الصلاة لأجله. ويتجلى لنا أيضا أهمية الاجتماع مع إمام واحد. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذه الصفة تتضح بجلاء في الحديث الذي يليه: عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، يعني في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذان الحديثان هما في ذكر صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وذلك أنه لابد أن تعلم أن العدو في بعض الأحيان يكون في جهة القبلة، وأحيانا يكون في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن صفة الصلاة تكون بما ورد في هذا الحديث، وهي كالتالي: أولا، أن يقوم الإمام فيجعل القوم طائفتين، طائفة يدخلون معه من أول الصلاة فيصلي بهم الركعة الأولى، ثم إذا قام للركعة الثانية يطيل القيام، وتأتي الطائفة الأولى فتأتي بالركعة الثانية لها ثم تسلم وتقوم، وتأتي الطائفة الثانية وتدخل مع الإمام، والإمام ما زال قائما في الركعة الثانية، فتدخل مع الإمام. ثم الإمام بعد ذلك يركع بالطائفة الثانية ويسجد، ثم يجلس التشهد، ثم يسلم، فتقوم الطائفة الثانية فتأتي بالركعة الثانية التي لها، وتكون الأمر حينها أن الطائفة الأولى صلت مع الإمام الركعة الأولى وأتمت الركعة الثانية لنفسها، والطائفة الثانية صلت مع الإمام الركعة الثانية التي هي بالنسبة لها الأولى، فلما سلم الإمام صلوا فرادى الركعة الثانية، فحينها تكون كل طائفة صلت مع الإمام ركعة وصلت لوحدها ركعة. هذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة. فإذا كانت الصلاة رباعية فإن الإمام يتصرف بركعتين ركعتين، يعني ركعتين معه في الطائفة الأولى وركعتين للطائفة الثانية. وهنا قال: عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جهالة الصحابي، وجهالة الصحابي لا تؤثر لأن الصحابة كلهم عدول. قد ورد في بعض الروايات أن هذا الصحابي هو سهل ابن أبي حثمة. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، أو فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحل العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحل العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم وسلمنا جميعا. هذا أو هذه الصفة في صلاة الخوف تكون إذا كان العدو في جهة القبلة، يعني أنهم يرون العدو من أمامهم، فهنا لا حاجة إلى أن تكون طائفة في اتجاه العدو كما ذكرنا في الصفة الماضية، وإنما يقسم الإمام الجيش إلى قسمين ويصفهم صفان، يصف معه الصف الأول والصف الثاني، ثم يكبر ويكبر الجميع، ثم يركع ويركع الجميع، ثم يرفع ويرفع الجميع، ثم يسجد ويقف الصف الثاني فلا يسجدون، وتكون أعينهم إلى العدو لأنه في جهة القبلة، وإنما يسجد مع الإمام الصف الأول، يسجدون السجدتان، ثم يقوم الإمام، ثم بعد ذلك يسجد الصف الثاني، ويقوم الصف الأول مع الإمام، ثم يسجد الصف الثاني السجدتين، ثم يقومون. بعد ذلك صار الجميع صلوا ركعة كاملة، ما العمل بعد ذلك؟ يتبادل الصفان الأماكن، فيتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم كما دل له هذا الحديث، ثم بعد ذلك يقوم الإمام، ثم يركع ويركع الجميع، ثم يرفع ويرفع الجميع، ثم يسجد ويسجد الصف الأول فقط، فإذا انتهى من السجدتين قام وجلسوا، ثم سجد الصف المؤخر سجدتين، ثم جلسوا للتشهد جميعا، فيسلموا الإمام ويسلمون معه، وبهذا يكونون في جميع الصلاة على تنبه ويقظة من أن يبغتهم العدو. وكل هذه الحركة اغتفرت لأجل لكي لا يصلي الناس فرادى ولكي لا يفوتوا الصلاة. فإن قال قائل: فلماذا كل هذا؟ الجواب كما قلنا قبل قليل: لأهمية الصلاة. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغزوة صلوا الظهر، فرآهم الصحابة ثم عزموا على فرآهم الكفار ثم عزموا على أن يبغتوهم في صلاة العصر، وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأموال والأولاد، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وشرعت صلاة الخوف. فلما جاءت صلاة العصر وكان العدو مستوفزا لكي يهجم على المسلمين في أثناء الصلاة، صلوا بهذه الصفة، فلم يستطع المشركون أن ينالوا من المسلمين شيئا. بهذا نكون انتهينا من باب صلاة الخوف، وانتهينا من كامل كتاب الصلاة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.